استثنى المؤلف قال إلا بني آدم فإنه يصح بيعهم والمراد الأرقة منهم ولا يصح قرضهم. انتبه، يعني ما يصح أن آتي إليك وأقول أقرضني عبدك، لكن يصح أن آتي إليك وأقول أقرضني شاتك، كل ما يصح. يصح يا عيسى؟ يصح. لماذا؟ لأنه يصح بيعه. يصح أن آتي إليك وأقول أقرضني قلمك، يصح؟ يصح، لأنه يصح بيعه. كل شيء يصح بيعه فإنه يصح قرضه إلا بني آدم. لا، الحرف هو باع. ما في شك لأنه العبد، أما الحر ما هو بباع. إلا بني آدم يعني إلا الأرقى من بني آدم، إلا الأرقى من بني آدم فإنه يصح بيعهم ولا يصح قرض. طيب، ما هو الدليل على أو ما هو التعليل على عدم صحة قرض العبيد؟ يقولون لئلا يؤدي إلى أن يستقرض أمة فيجامعها ويتمتع بها ثم يردها. وهل جائز أن يرد الإنسان ما استقرضه؟ إيه نعم جائز. لو استقرضت منك شيئا ثم بعد يوم أو يومين استغنيت عنه ورددت عليك بعينه، يجب عليك قبول إذا لم يحصل فيه التغير، يجب عليك قبول. قالوا فلو أجزنا إقراض بني آدم لكان يؤدي إلى أن يستقرض الإنسان أمة فيستمتع بها ما شاء الله ثم يردها. وبناء على هذا التعليل، إذا أقرضت أمة لامرأة، ينتفي التعليل ولا لا؟ ينتفي التعليل. ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا انتفت هذه العلة جاز القرض. فلو أقرضت رجلا لرجل نعم فلا بأس، ولو أقرضت أنثى لأنثى فلا بأس، ولو أقرضت امرأة لرجل لا يجوز، ولو أقرضت رجلا لامرأة رجلا لامرأة لا ما يجوز. يمكن تستقرض هذا العبد نعم لأنه جائز له وتفعل فاحشة معه ثم ترده، وإن كان من العبد ما يجوز أن يطع سيدته، لكن ما هي مبالية. طيب، وظاهر كلام المؤلف في قوله ما يصح بيعه أنه يصح قرض المنافع، لأن المنافع يجوز بيعه أو ما يجوز بيعه. المنافع يعني دون الأعيان، منفعة الشيء هل يجوز بيعها؟ يجوز. مثل إيش؟ لا، الإجارة هجرة ما يبيع. الممر في دار، مر علينا في نفس الكتاب هذا، كالممر في الدار يجوز بيعه. أملك المنفعة في هذا الممر لكن ما أملك الممر، فبيع المنافع جائز. فهل يجوز إقراض المنافع؟ المذهب لا يجوز إقراض المنافع، واختار شيخ الإسلام جواز ذلك بأن أقول أقرضني نفسك اليوم لتساعدني على الحصاد، وإذا صار اليوم الثاني أوفيك. وشلون أوفيك؟ أحسد معك. ويجب في هذا الحال إذا أوفيته أن لا أقصر، ما عاد حصلت لي خلبة همنا أضجع، وكل ما حصلت خلبة اضطجعت، هذا ما أصلح. لازم أن أوفي الحق كاملا. والصحيح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إقراض المنافع، لأنه لا دليل على من، والناس فيما بينهم كانوا يتعارفون بذلك. كان الناس فيما سبق يجتمع الفلاحين عند واحد منهم وينهون زرعه، ثم في اليوم الثاني يذهبون إلى الآخر وينهون زرعه، وهكذا. صار الضابط الآن أن كل ما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. ونستثني أيضا وإلا المنافع، لكن قد يقول قائل إنها غير داخلة في قوله ما صح بيعه، لأن المراد بما صح بيعه من الأعيان، وحينئذ فلا تدخل المنافع أصلا حتى نحتاج إلى استثنائها. نعم. قال ويملك بقبضه. يملك الضمير يعود على المقرض، يعني على المال المقرض. يملك بمجرد القبض، ومن الذي يملكه؟ المقترض. الذي يملكه المقترض بمجرد ما يقبضه ملكه. فلو أنه استقرض مني مالا وقلت تفضل هذه 10 ريالات قرض، ثم في نفس المكان قلت هات أعطني إياه، وأعطني إياه، يلزم رد عينه ولا لا؟ قال المؤلف فلا يلزم رد عينه. لو قال أعطني مالي أقول لا، أنت أقرضتني إياه فأنا أملكه، لأنه انتقل منك على سبيل التمليك فأملكه بالقبض. قال فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. يثبت بدله في ذمته، ذمة من؟ المقترض، حالا يعني بدون تأجيل ولو أجله، فإنه لا يتأجل لأنه ليس عقد معاوضة حتى يؤجل، فهو موضوعه الحلول، فإذا أجله خرج به عن موضوعه. فلو قال قائل أقرضني يا فلان 10,000 ريال إلى سنة لأني محتاجهن ولا عندي دراهم، لكن بعد سنة سيأتيني مال، فقال أهلا وسهلا، هذه 10,000 ريال إلى سنة، رح الله يبيعه. يقول المؤلف إن القرض يثبت حالا، فأنا أعطيتك إياها أمس لي أن أطالبك بها اليوم. طيب ألست قد أجلته؟ قال نعم، لكنه لا يتأجل لأن القرض موضوعه إيش؟ الحلول، فإذا أجلناه خرجنا به عن موضوعه فخالفنا مقتضى العقد، وكل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه باطل، لأنه يخرج بالعقد عن موضوعه الشرعي فيكون مخالفا لكتاب الله عز وجل، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذا هو تقرير هذه المسألة على المذهب. وقول المؤلف يثبت بدله، كلمة بدل تشمل المثل إن كان مثليا، والقيمة إن كان متقوما، لأن القرض قد يكون مثليا وقد يكون متقوما. فالحيوان على المذهب مثلي ولا متقوم؟ متقوم، لأنه ما هو مكيل ولا موزن. فإذا أقرضتك شاة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، نعم يجوز، لأنه يصح بيعه، يجوز، لكن ما يثبت في ذمتك الشاة، وإنما يثبت في ذمتك قيمة الشاة وقت القرض. سلفتك الشاة هذه تسوى 200، فلما أردت أن أوفيك شاة مثلها أو أطيب منها، وإذا الغنم قد نزلت فصارت الشاة ما تسوى إلا 100، ما الذي يلزمك على المذهب؟ يلزمك 200، وذلك لأن الحيوان ليس مثليا، فالواجب إيش؟ الواجب قيمته. متى؟ وقت القرض. فنقول الشاة لما أعطيتك إياك اليوم تساوي 200، واليوم نظيرها ما يساوي إلا 100، أنا أريد منك 200. ولكن الصحيح كما سيأتينا أنه أن الشاة وشبهها من الأمور المثلية، سبق لنا، ما هو يأتينا سبق لنا. وقول المؤلف نرجع إلى قوله ولو أجله، كلمة ولو أجله إشارة خلاف. الخلاف أن بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه إذا أجله يكون مؤجلا ولا يملك المطالبة به. انتبه، مثال ذلك، المثال الأول قلنا ياسر أقرضتك 10,000 ريال، ها نعم مؤجلة إلى سنة، طيب هل لي أن أطالبك بعد اليوم في اليوم الثاني أو الثالث؟ على المذهب لك أن تطالبه، نعم للمقرض أن يطالب المقترض في ثاني يوم. أما على رأي شيخ الإسلام فيرى أنه يتأجل إذا أجل، يتأجل إذا أجل. قال وهذا الأجل لا ينافي مقتضى العقد، بل هو من تمام مقتضى العقد، لأن المقصود بالقرض ما هو؟ الإرفاق والإحسان. وإذا أجلته صار ذلك من تمام الإرفاق والإحسان. أيما أحسن المقترض، أن يطالب فور الإقراض أو أن يتأجل إلى سنة أو سنتين حسب ما يتفقان عليه؟ الثاني أرفق به. فيقول شيخ الإسلام إن هذا من تمام الإرفاق والإحسان، فليس خارج عن مقتضى العقد، بل هو موافق له غاية الموافقة. هذا من وجه. من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، وهذا شرط لا يخالف الشرع. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد على صفة معينة فيجب الوفاء به. وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والمقرض الذي أجله قد تعهد لك بأن لا يطالبك إلا بعد انتهاء الأجل، فيكون هذا العهد مسؤولا عنه عند الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق 3، منها إذا وعد أخلف، وأنت قد وعدتني أن لا تطلبني إلا بعد سنة، فإذا طلبتني قبل ذلك فقد أخلفتني. فإذا دلالة الكتاب والسنة والمعنى كلها متفقة على أن التأجيل في القرض جائز، وأنه ملزم، وأنه ملزم ولا بد منه. ثم إن القول بجواز المطالبة بالمؤجل قد يترتب عليه ضرر. كيف الضرر؟ أنا عندما أقترض هذه 10,000 ريال إلى سنة كنت قد أعددت نفسي أن لا أطالب بها إلا بعد السنة. فإذا مثل افرض أني اشتريت السيارة 10,000 ريال واستقرضت من هذا الرجل إلى مدة سنة، فإذا جاء يطالبني بعد يوم أو يومين معناه أنه غرني. لو علمت أنه سيطالبني بعد يوم أو يومين هل أشتري السيارة؟ ما أشتريها، فأتعب مع مطالبة هذا الرجل. فأحيانا يكون في هذا تغرير للمقترض، إذا أجل ثم طولب به وقيل أن الأجل هذا لاغي. فالصواب أنه إذا أجل القرض فإنه إيش؟ يتأجل ويلزم التأجيل، ولا يجوز للمقرض أن يطالب به قبل ذلك. نعم. يقول لأنه ليس معاوضة، ليس معاوضة، فكيف أننا نلزم هذا الرجل المحسن أن لا يطالب إلا بعد الأجل. فيقال ما أزلنا، هو الذي ألزم نفسه وهو الذي راضي بهذا الشيء. قال فإن رده المقترض لزم قبوله. إن رده، الضمير في ألها في رده تعود على إيش؟ العين المقرضة. يعني إن رد المقترض ما أقرضه مقرض، إن رده بعينه لزم قبوله، لكن بشرط أن لا يتغير. فإن تغير نعم لم يلزمه قبوله. لو أنه استقرض مني أشياء مثلي، شيئا مثليا، ولا غير المثلي على المذهب تجب القيمة، لكن استقرض مني شيئا مثليا، استقرض مني برا أخذه مني لأنه سيأتيه ضيوف وسوف يطبخه لهم، لكن الضيوف تأخر فابتل هذا البر فرده إلي بعينه، هل لزمني قبوله؟ ليش؟ وش اللي تغير؟ بالبلل؟ طيب يقول ما دام انه البلل هذا هم اكتبت عجنه، نحن الان ربصناه لك عشان يسرت عجنه، ولا لا؟ شو عبد الرحمن بن داود؟ ها؟ ما يخالف، لنفرض انه مد وان المد يكفينا لو عيالي. طيب ما ايش؟ لا بس بل الجواب السليم ان نقول ان البلل عيب، ولهذا لو اشتريت حبا يعني برا او رزا وجدته مبلولا فلك ان ترده لان هذا عيب. وكذلك لو استقرض مني شاة وقلنا بالقول الصحيح انها مثليه ثم ردها علي، ردها علي بعد يوم يومين ولكنها فيها عرج حدث عنده، يلزمني قبوله؟ لا. إذن فقول المؤلف فإن رده المقترض لزم قبوله، يقول ما لم يتغير، هذا واحد. وما لم يكن متقوما، وما لم يكن متقوما، فيستثنى إذن شيئا أن إذا تغير ولو كان مثليا. والثاني إذا كان متقوما، لماذا لا يجب رد عينه إذا كان لماذا لا يلزم قبول عينه إذا كان متقوما؟ يقول لأنه لما أقرضه ثبت في ذمته إيش؟ القيمة، ثبتت القيمة في ذمته، فيقول أصلا أنا ما وجب علي المثل أو ما وجب لي المثل، وإنما وجبت لي القيمة فأعطني القيمة. نعم. قال ما ألزمه قبول، لا ما ألزمه قبول لأنه معاوضة. يقول لأنه عيب لأنه ليس من أخذ الشرط. كيف؟ من أخذ الشرط هنا ثم رجعوا فيه عيب هنا، أنت قلت على أنه في عيب لا يلزم قبوله. نعم صح. طيب ما نقول لأنه أيضا يخالف أخذ الشرط على أنه ما سلمه مثل ما أخذ؟ لا لو كان أطيب مما أخذه لازمه القبول، والسبب لأنه عيب. قال وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. إن كانت مكسرة، المكسرة هي الأجزاء من الدراهم أو من الدنانير، يعني مثل ربع نصف ثمن وما أشبه ذلك، فالمكسرة معناه أجزاء الدراهم أو الدنانير. عندنا الآن مكسرة ولا لا؟ لا ما عندنا، ما عندنا مكسرة. كان بالأول عندنا مكسرة، أما الآن ما عندنا. كان فيه بالأول الرياء العربي له نصف وله ربع من الفضة نفسها، هذه المكسرة. وأما الآن اللي عندنا فروس القرش هذا اللي عن قرشين أظن، وقرش عن 5 قروش وقرش عن 10 قروش، هذا ما يسمى مكسرة، هذا يسمى فروسا. إن كانت مكسرة أو فروسا فمنع السلطان المعاملة بها، يعني ألغاها. ولم يقل المؤلف إن كانت نقودا فمنع السلطان المعاملة بها، لأن النقود ما كان من عادة السلاطين أن يغيروها، إنما يغيرون المكسرات أو الفروس. فإذا كانت مكسرة يعني مثل أنا أقرضتك 4 أرباع ريال، 4 أرباع ريال، ثم إن السلطان منع المعاملة بهذه الكسور، نعم، ألغاها نهائيا أو أبدلها بكسور أخرى، كما لو جعل الكسر جزءا من 5 أجزاء وجعل للدرهم أخماسا لا أرباع. الفلوس هي اللي سمع عندنا القروش، منع السلطان المعاملة بها. ومثل ذلك الآن الأوراق النقدية، الأوراق النقدية أحيانا يمنعون المعاملة بها ولا لا؟ ما هو كيف منع المعاملة عندنا بها؟ ها؟ فيه فلوس تغير، إذا منع السلطان المعاملة بها أصبحت ما لها قيمة. فماذا يصنع؟ يقول المؤلف فله القيمة وقت القرض. السؤال البحث الآن، هل الفلوس أو المكسرات مثلية ولا متقومة؟ مثلية، هي مثلية، ولهذا لو بقيت غير ممنوعة يرد مثلها أو يردها بعينها إن بقيت، لكن إذا منع السلطان المعاملة بها فإن رد عينها ممتنع، لأني لو رددتها على المقرض فقد فسدت ما ينتفع بها. فماذا نصنع؟ يقول المؤلف له القيمة وقت القرض. يشاف وش قيمة هذه المكسرة في وقت القرض، يسددها عند الوفاء. مثلا إذا قدرنا أن الفلوس 10 بريال ومنعت، كم يرد عليه؟ ما عنده 10، ممنوع، يرد عليه ريال. ولو كانت الفلوس الآن ما تساوي يعني 10.5 ريال مثلا، يرد عليه ريال كامل. حتى لو فرض أن الفلوس غلت فإنه يرد ريالا. لو فرض أنه لما منعت صارت غالية لأنها تشترى على أنها متاحف، نعم، فإنه لازمه القبول، لازمه قبول. لكن له القيمة متى؟ وقت القرض. وهذا هو المذهب، أن المعتبر قيمتها وقت القرض. القول الثاني أن المعتبر قيمتها وقت المنع، قيمتها وقت المنع. ووجه هذا القول يقولون لأن الواجب للمقرض نفس هذه الفلوس إلى أن منعت، فيكون المعتبر قيمتها وقت المنع. والقول الثالث أن له قيمتها وقت الوفاء، لأنها واجبة في ذمة المقترض بأعيانها إلى أن يوفي، فيكون عليه القيمة وقت الوفاء. فالأقوال في هذه المسألة الثلاثة، ما أدري أنتم فاهمينه ولا لا، يبدو أن أكثركم يرى أنها رطانة عجبة. ها؟ ما بعد وصلنا للتصحيح، خلينا نشوف التصور الآن، بعد التصور نحو. ها؟ فاهم أنت يا عبد الرحمن؟ خليك أنت المقياس. طيب الآن فهم هذه القضية كيف هي؟ لا لا دعنا وش أصل المسألة. أصل المسألة أقرضتك فلوس. فلوس ما كسرت عدال. المكسرة أجزاء الدراهم من الفضة ولكن أذل الدرهم، هذه المكسرة. الفلوس مستقلة يعني مثل قروش الآن، هذه فلوس. نتكلم عن المسألة الأخيرة الطاقة. عطني بارك الله فيك الفلوس. أقرضتك مثلا عشرة قروش. منعت السلطة. فيها على ثلاثة أقوال. إذا منعت الآن، هل أطالبك بها ولا لي القيمة؟ لا، لي القيمة. لي القيمة، أحسنت. متى تعتبر قيمته؟ على ثلاثة أقوال. نعم. القول الأول أنها وقت القبض. صح. القيمة وقت القبض. أحسنت. كم كانت قيمتها وقت القبض؟ تمام. القول الثاني أن القيمة وقت الملك. أحسنت. والثالث أن القيمة وقت القضاء. أحسنت. تمام. واضح؟ طيب الآن نشوف الأمثلة عشان تتضح. لما أقرضتك 10 فلوس كانت قيمتها وقت القرض درهم واحدة. كذا؟ وقت المنع كانت 10 تساوي 0.5 درهم. فهمت؟ وقت القضاء كانت 10 تساوي 2 درهم. فعندنا الآن 1.5 درهم و0.5 درهم. قول. طيب عند الإقراض تساوي 1 درهم، لأن هذه قيمتها المعتبرة. عند المنع رخصت الفلوس، صارت 10 ما تساوي إلا 0.5 درهم، يعني 20 درهم. عند الوفاء لما فقدت الفلوس بين الناس صارت آثارا، وصار الناس يشترونها بغالي الثمن يجعلونها متاح، صارت 10 هذه تساوي 2 درهم. فعلى المذهب تعطيني كم؟ لا تناظر. طيب المذهب يقول له القيمة وقت القرض، كم تعطيني؟ درهم واحد. صح. القول الثاني القيمة وقت المنع، كم تعطيني؟ 0.5 درهم. صح. القول الثالث القيمة وقت الوفاء، تعطيني 2 درهم. أين أحب لك أنت؟ لا أنت بتعطينا. لا درهم واحد. لا أعطيك حق هذا الأفضل لأنه يمكن نصف الوقت. جزاك الله خير، هذا ورع. لكن لو كنت طماع كان تقول بعطيك القيمة يعني وقت المنع. وقت المنع أعطيك 0.5 درهم. أي القول أقرب شيء إن القيمة وقت المنع. وقت المنع، وذلك لأنه ثابت في ذمتك لي 10 فلوس إلى أن منعت، يعني قبل المنع دقيقة واحدة لو طلبتك تعطيني كم؟ 10 فلوس. تقول ما عندي غير هذا، وهي ما تسوى إلا 0.5 درهم. نعم. قبيل منع السلطان بلحظات لكان الواجب قبولها على المقرض، فإذا كان كذلك فإننا نقدرها وقت المنع، لأنها ما زالت باقية في ذمة المقترض إلى أن منعها السلطان. وأما الذين قالوا إن هذا وقت الوجوب ووقت التسليم، فإننا نقول لهم نعم هذا وقت التسليم، لكن لما منع السلطان المعاملة بها كنقد ثبتت القيمة من حين المنع. نعم. يرد المثل في المثليات. مثل في المثليات يرد من؟ المقترض المثل في المثليات والقيمة في غيرها. ذكرنا فيما سبق أن المثليات على المذهب كل مكيل أو موزون، لا صناعة فيه مباحة، مش بعد يصح السلم فيه. فخرج بذلك كل ما ليس بمكيل ولا موزون فليس بمثلي، وإن تماثلا. نعم، فالأقلام من صنعة واحدة، من صنعة واحدة يقولون ليست مثلية، والسيارات من صنعة واحدة ما هي مثلية، والفناجيل من صنعة واحدة ما هي مثلية، وهكذا. ولكنه سبق لنا أن القول الراجح في المثليات أن كل ما له مثيل أو نظير حتى ولو كان حيوانا فإنه مثلي. قال والقيمة في غيرها، يرد القيمة في غيرها أي في غير المثليات، مثل على المذهب الحيوان، استقرضت منك شاة على القول الراجح أرد عليك شاة مثلها، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا فرد رباعيا من جنسه لكنه خير منها. هم يقولون إذا استقرضت شاة من شخص فالواجب علي قيمتها. متى قيمتها؟ متى؟ وقت القرض، من يوم استقرضها منه أذهب إلى أهل الخبرة في السوق وأقول كم تساوي هذه الشاة، فإذا قالوا تساوي مثل 200 صار الواجب عليه الآن 200 ريال. ما يجب عليه شاة، يجب عليه 200 ريال لأنها القيمة. ولهذا قال يرد القيمة في غيرها. طيب متى تعتبر القيمة؟ هذا ما ذكره المؤلف. متى تعتبر؟ تعتبر وقت القرض، انتبه، تعتبر وقت القرض. وقيل إنها تعتبر وقت القرض إلا في الجواهر ونحوها مما يتغير بسرعة، فإن المعتبر قيمته وقت القبض، المعتبر قيمته وقت القبض. ولكن الصحيح أن المعتبر قيمة وقت القرض، لأنه هو الوقت الذي ملكت فيه ما أقرضني. فإذا قال أقرضتك هذه الجوهرة، والجواهر مهم من المثليات لأن تعذر المماثلة فيها، ولكنها بقيت بيده ولم أستلمها إلا بعد العصر مثلا، فالمعتبر قيمتها وقت القرض الذي هو الضحى. أما المذهب، أما القول الثاني فيفرقون بين الجواهر ونحوها. طيب فإن أعوز المثل، يعني استقرضت مثليا ولكن أعوز المثل، ومعنى أعوز أي تعذر أو تعسر، تعذر المثل أو تعسر. أما تعذره فأن يفقد، ما يوجد، هذا يسمى تعذر. وأما التعسر فأن يكون بعيد المنال أو بعيد المكان، بعيد المنال أو بعيد المكان، يعني مثل يوجد لكن أين يوجد؟ قالوا يوجد في الصين الشيوعية. وش هذا؟ بعيد المنال لا بعيد المكان الظاهر. قوله هو رخيص هناك، رخيص لكنه بعيد المكان. طيب بعيد المنال موجود، لكن بدل ما كانت قيمته 100 صار الآن قيمته 1000، يعني غلا غلاء عظيما. هذا بعيد إيش؟ بعيد المنال، بعيد المنال. وقد يكون بعيد المنال والمكان، مثل لو كان في مكان بعيد وغالي جدا ومهم متعذر، موجود لكن فيه عسر. ولهذا المؤلف قال إن أعوز المثل ليشمل إيش؟ التعذر والتعسر. فإذا أعوز المثل فالقيمة إذن، فالقيمة إذن. وش معنى إذن؟ أي وقت الإعواز. وقت الإعواز عرفتم؟ فإذا قال والله الآن فقد من الأسواق، سحب ما هو موجود، نقول العبرة بقيمته وقت إعوازه، يعني قبل أن يعدم، لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدء، فلما تعذر المثل رجعنا إلى القيمة. ثم قال المؤلف: ويحرم كل شرط جر نفعا. يحرم كل شرط، يحرم يعني على المقرض، كل شرط جر نفعا. نفعا لمن؟ نفعا للمقرض، حرام. وإذا كان حراما على المقرض فهو حرام على المقترض، لأنه من باب الإعانة على الإثم. فكل شرط يجر نفعا إلى المقرض فهو حرام، لأنه إذا دخله الشرط الذي يجر النفع صار من باب المعاوضة، فصار ربا، صار ربا. ولهذا عبر بعضهم بقوله: كل شرط جر نفعا فهو ربا. مثال ذلك: أقرضتك 10,000 ريال على أن تعطيني معها نعم ساعة إلكترونية عند الوفاة، صار المقصود بالقرض إيش؟ المنفعة الدنيوية، فيكون ربا لأنك أعطيتني ما أعطيتك وزيادة، فيكون ربا. أقرضتك 10,000 ريال على أن تعطيني السيارة أصل إليها إلى بريدة وأرجع بعد ساعتين، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأنه جر منفعة للمقرض. كل شرط جر منفعة للمقرض فإنه حرام، لأنه يخرج القرض عن موضوعه الأصلي وهو الإرفاق والإحسان. وقد ورد لكنه حديث ضعيف: كل قرض جر منفعة فهو ربا، لكنه ضعيف، أما معناه فصحيح. يقول المؤلف: وإن بدأ به بلا شرط، بدأ به بلا شرط. من اللي بدأ به؟ المقترض بدأ به، أي بما فيه المنفعة بلا شرط، فإنه يجوز، لكن بشرط أن يكون بعد الوفاء، بشرط أن يكون بعد الوفاء. مثاله: لما أقرضت هذا الرجل 100,000 ريال وأوفاني بها، أوفاني إياها، بعد ذلك أرسل لي هدية، فهل هذا جائز؟ يجوز، لأنه بعد الوفاء. هذا معنى قولهم بدأ بلا شرط. أو أعطاه أجود، أعطاه أجود يعني أجود مما استقرض، استقرض منه برا وسطا فأوفاه برا جيدا، يجوز ولا لا؟ يجوز. ودل على ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيارا رباعيا، هذا جائز. طيب فإن أعطاه أكثر، ما هو أجود؟ يعني أفضل بالكمية لا بالكيفية، يجوز ولا لا؟ المذهب لا يجوز، يعني أقرضه 1,000 فأوفاه 1,100 بدون شرط، فإنه لا يجوز على المذهب. والصحيح أن ذلك جائز ما دام هذا بلا شرط، فإنه يجوز. لكن قد تقول لي إذا جوزت هذا لزم أن تجوز الفوائد البنكية، الفوائد البنكية، لأنك تعطي البنك مثل 100,000 ويعطيك بعد سنة 110، فهذا أكثر عددا. فالجواب على هذا أن البنك يعتبر زيادته هذه مشروطة، مشروطة شرطا عرفيا ولا لفظيا؟ شرطا عرفيا، والشرط العرفي كالشرط اللفظي، لأن هذا معلوم من تعامله. لكن من أخذ في حروف أقوال أهل العلم قال إنه يجوز أخذ الفوائد البنكية، لأن الإنسان حينما أعطاهم الدراهم ما اشترط عليهم أن يوفوها أكثر، مع أن المذهب كما تعلمون المذهب الحنبلي يرون أنه لا يجوز قبول الأكثر، يجوز قبول الأجود دون الأكثر، فيقولون الفضل في الكيفية جائز والفضل بالكمية غير جائز. لكن على القول بالجواز لا يرد علينا مسألة البنوك، أو لا ترد علينا مسألة البنوك، لأنها مشروطة شرطا عرفيا. نعم، فهو إذا قال لك تريد أن يكون حسابا جاريا أو حسابا بنكيا، قلت أبي حساب بنكي، وش معنى ذلك؟ أنك تريد الفوائد، فهذا شرط عرفي لو ما شرط بلفظ. أو أعطاه هدية بعد الوفاء، أعطاه من المقترض هدية بعد الوفاء لكن بلا شرط، فإن ذلك جائز. طيب لو قال أنا أعطيك قرض 100,000 على أن تزوجني ابنتك، شو يجوز ولا لا؟ قال أنا ما شرطت مال، شرطت زوجا بنت وبعطيها مهر، ما تقول هذا ما يجوز؟ لأن فيه منفعة وصار معاوضة، صار ما أراد به وجه الله، أراد به امرأة يتزوجها. طيب قال أنا أبقرضك 100,000 على أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، لكن لاحظ إذا قال على أن تؤجرني بيتك لمدة سنة وأنا بعطيك أجار كامل البيت 100,000، نعم أعطيك 100,000 يعني 10,000 أعطيك 10,000 كامل ما أنقصك ولا قرش، وبيتك الآن متعطل وأنا محتاج إليه، وش المنفعة؟ إنه قد يكون ما يريد يجر عليه، لا لا، يقول البيت الآن 10,000 أنا بعطيك 11,000 لأني في حاجة. هي على المذهب ما تجوز، ما فيها شك، لأن إن لم تكن جر منفعة فهي شرط عقد في آخر. هو إذا فصل ما هي إشكال، لكن الكلام إذا قاله بشرط نقول كما قال الأخ مجالي الظاهر، لأنه لولا أنه لا يريد أن يؤجره ما جعل التأجير شرطا في القرض، قل لا، فسوف يعني سوف يضغط على نفسه بتأجير هذا الرجل وإن كان يكره أن يؤجره من أجل القرض. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز. تبرع من؟ المقترض، تبرع لمقرضه بشيء لم تجري عادته به قبل الوفاء فهو ما يجوز، وبعد الوفاء جائز كما سبق في الهدية، أما قبل الوفاء فلا يجوز. هذا رجل استقرض مني 10,000 ريال وكان يسافر يمينا وشمالا ويقدم من السفر ولا أعرفه ولا يعرفني إذا قدم من السفر. أقرضت 10,000 ريال وسافر بعد ذلك، ولما رجع قدم إلي هدية للأولاد، كيس حلاو نعم وسيارة صغيرة حقت البزران ومجراف وما أشبه ذلك، قال هذه هدية للأولاد يفرحون بها. وش تقولون بها؟ تبرع. ما أوفى إلى الآن، لا يجوز، لأنه منها بعاده، ما هو بعاده، كل النهار يروح ويجي ويسافر، ما عمره أعطانا شيء لأولادي. أعطاني الهدية للأولاد بعد القرض. نقول هذا لا يجوز إلا أن ينوي مكافأته، أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك أو احتسابه من دين، يعني قبله لكن نيته أن يكافئ على هذا أكثر مما أعطى أو منه. هذا اللي أعطاه للأولاد يساوي 20 ريال، أخذت أنا حتى لا أكسر قلبه برد الهدية، لكن من نيتي أنني أعطيه أكثر، يعني أعطيه مثل ما أعطاه، أن يعني أن أهدي إليه شيئا يساوي 20 ريال. يجوز ولا لا؟ يجوز. أو احتسابه من دينه بأن أنظر كم تساوي هذه الهدية وأسقطها من الدين، أخصمها من الدين، هذا لا بأس به أيضا، لأن الآن هل أخذت نفعا لنفسي؟ وقدمها لي وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وش تقولون؟ نعم لا ما جرت عادة، لا أصلا هو أنا الآن راح نستضيف، أنا الآن راح نستضيف، يعني لو أني استضفته قبل أن أقرضه يمكن يضيفني ما يتركني. يقول الفقهاء تحسب الضيافة من الدين، تحسب الضيافة من الدين. يقول كم أكلت من تمرة؟ وين أهل اليمن اللي يبيعون التمر بالعدد؟ نعم كم أكلت من تمرة؟ كم أكلت من خبزة، من برتقالة؟ نعم احسبها جيد ويسقط من الدين، هذا هو المذهب. لكن ذكر صاحب الفروع أنه يتوجه أن لا يحسب ذلك من الدين. الضيافة ما جرت العادة بأنها تعتبر هدية، نعم، إلا إذا كان الرجل المقرض تعمد ذلك بأن كان البلد فيه فنادق في محلات الأكل والشرب، لكن قال بدل ما أروح أخسر في الفندق 300 ريال أو 200 ريال هروح أنزل على هل أنا أمس محسن عليه بالقرض. فإذا تعمد ذلك فربما نقول إن هذا لا يجوز، لأنه الآن جر إلى نفسه نفعا بوقاية ماله من الضرر الذي سيدفعه لإيش؟ ها للفندق، واضح؟ طيب الدعوات ما هي ضيافة، دعوات، يعني هذا الرجل حصل عنده مناسبة المقترض، وليمة عرس أو وليمة قدوم غائب أو وليمة ختان أو ما أشبه ذلك، فدعاني كما يدعو الناس، هل أجيبه ولا أقول والله أنا مقرضك ولا أنا مجيبك؟ ها؟ هذه أجيبه حتى على المذهب. يقولون هو في الدعوات كغيره، ولهذا القاضي إذا دعه أحد من أهل البلد اللي هو قاضي فيها يقول والله أنا قاضي ما نمجيب دعوك، أخشى أن تكون هذه رشوة، أو يجيب. هنا يقول إلا أنه من مكافأته واحتسابه من دينه، وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. إن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، لزمت من؟ ها المقترض، يعني أقرضته دراهم في بلدنا هنا واتفقت معه في مكة وطالبته بها طالبته بها، يجب عليه يوفيني ولا لا؟ ها؟ يجب عليه يوفيني. هذا إذا كان معه شيء، أما إذا لم يكن معه شيء فهو معسر، وقد قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإن قال هذا المقرض نعم هو الآن ما معه شيء، أنا أعرف أن ما معه إلا مقدار نفقته فقط، لكنه غني يستطيع أن يذهب إلى أي دكان ويقول أقرضني، هل يجوز لي أن أطالبه؟ أما فهمتم الصورة؟ ها؟ أنا أقرضت 1000 ريال هنا في بلدي واتفقت معه في مكة حجاجا وقلت أعطني 1000 ريال، قال والله ما معي إلا النفقة فقط، نفقتي التي تؤدين إلى بلدي. قلت له أنت غني تستطيع تروح إلى أي محل من المحلات وتقول أقرضوني، هل يجوز لي مطالبته؟ لا ما يجوز، لأنني إذا طلبته فسوف لا يوفيني إلا بعد إشغال إيش ذمته، فهو الآن معسر. لكن إذا كانت الدراهم معه دراهم وطالبته بالقرض ببلد آخر، نعم قال والله أنا متسلف منك في بلدنا ما أوفيك إلا في البلد الذي أقرضتني فيه، لي الحق أن ألزمه؟ نعم. ولهذا قال لزمته، بخلاف ما سبق في باب السلم. باب السلم أين يكون الوفاء؟ في موضع العقد. والفرق بينهما أن السلم من باب المعاوضات وهذا من باب الإحسان، فأنا الآن محسن إليك وأنت الآن ما عليك ضرر أن تعطيني الدراهم في البلد الآخر، أعطني إياه. ولهذا يفرق هنا بين دين القرض ودين السلم. قال وفي نعم وش المحذور منه إذا الإنسان اللي أقرض يريد الإحسان والمطالبة ما نيته ناخذ مصر، وهذا يريد إيكابي يعني هدية الإحسان هدية لأجل، وش المعنى؟ نقول إذا أوفيته فأهدي وش السبب؟ في دليل إيه فيه الدليل أنه قرض أنه جر منفعة لك، لأنه ربما إذا أعطاك هدية ربما تنظره من أجل هديته، وكل ما خاف أنك تطلب منه جاب لك هدية. لنفرض أنك أقرضت صاحب الفران كل يوم يجيب لك لفة خبز هدية علشان ما أطالب، إذا صار شبه ربا. أو مثلا أقرضت الجزار كل يوم يجيب لك كيلو لحم من أطيب لحم الغنم، ما يفيني ما عنده هذه كيف ما يفيني؟ هذه نيته، هو نعلم علم اليقين إلا يعني نظن أو نعلم علم اليقين هذه نيته. وأنت أن طبيعة الإنسان النفوس البشرية إذا كان هذا واحد يحسن إليه كل يوم يجيب لي هدية أروح أطالبه أنا؟ بل ربما إذا كاني بخيل أقول الحمد لله أجاب الله لي واحد يكفيه شراء اللحم اليوم كل يوم، نعم الحمد لله أخ خلوا يقعد 10 سنين ما دام يكفيني إني أشتري لحم أو أشتري خبز. وي هذا رجل أذهب نسمه الصورة إذا كان هنا موقع يعني لا جزار ولا خطر، نعم وأحضر هذه بقيها بسيطة، نعم إحنا مثلا والله أحسن مليح أو معاد مكذا، وأنا والله أفضل إيه نعم. يقول كل شيء قبل الوفاة هو جل منفعة، أنت الحمد لله ما عليك ضرر، لا بدل ما أنك ترده وتكسر خاطره يقول اقبلها ولكن احتسبها من الدين ولا كافئ، أما بعد فلا بأس، لأنه كله يخشى كل العلماء يخشون من أنه يتمدد عدم المطالبة من أجل ملاحظة هذه الهدايا. ها؟ إلا قرض. كيف ما سمى؟ كيف؟ ترفقون به لأن القرض قد يكون الإنسان محتاج وقد يكون غير محتاج. لكن حتى الغني يجوز يقترض. القرض ينتفع بها، كيف ما ينتفع؟ هل إرفاق إنه بدل ما يكون عنده مليون وأعطيه أنا مليون صار عنده مليونين يروح يرابي بهن ولا يشتري بهن تجارات؟ هذا الإرفاق. نعم. يقول لم يجوز يعني على المقترض. إن تبرع لمقرضه لم يجوز للمقترض. إلا أن ينوي المقترض. نعم. شوف عندنا الآن لم يجوز للمقترض ذلك، يعني ولا يجوز للمقرض قبول إلا أن ينوي المقرض. فعبارة المؤلف فيها شيء من الركاكة لأن اختلاف الضمائر فيها، اختلاف الضمائر يجب أن العبارة تقدر على وجه سليم. فيقول لا يجوز للمقترض أن يتبرع، نعم، لمقرضه بشيء إلا إذا نوى المقرض. أو نقول أيضا وإن تبرع لمقرضه بشيء قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجوز، أي للمقرض قبوله، لم يجوز للمقرض قبوله إلا أن ينوي مكافأته. طيب ناخذ آخر شيء. نعم. لو أن رجل يعني أحسن رجل وأسلم القرض عن أصله. طيب ونحن نريد الآن أمثلة أو نخلي مع المناقشة بعد. وسبق لنا أنه إذا أعطاه أجود مما أخذ فليس به بأس، وأنه إذا أعطاه أكثر مما أخذ فالمذهب لا يجوز، وأن الهدية إن كانت قبل الوفاء فحرام إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دين، وإن كانت بعد الوفاء فلا بأس بها لأنه من باب المكافأة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صنع عليكم معروفا فكافئوه. وسبق أنه إذا أقرضه أثمانا فطالبه بها بالبلد الآخر فإنه إيش يلزمه تسليمها. وذكرنا الفرق بينه وبين دين السلم بأن دين السلم لما كان معاوضة صار الواجب أن يوفى بمحل العقد، بخلاف القرض فإنه إحسان وتبرع محض. فإذا طلبه صاحبه ولو في بلد آخر لزمه، ولكن قلنا ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن عليه ضرر، إذا لم يكن عليه ضرر، وبما إذا لم يكن معسرا. أما إذا كان معسرا فقد ذكرنا دليله أمس، وأما إذا كان يلزمه الضرر فدليله قوله عليه الصلاة والسلام من ضار ضار الله به. الضرر مثل أن يكون المستقرض أتى بمال إلى هذا البلد ليشتري به سلعا يتكسب بها. هذا الرجل لما رأى أنه إذا اشترى سلعا بيجيه مكسب جيد قال يا الله أعطني حقي، علشان علشان يضره ما يشتري، يقول هذا لا يجوز. طيب قال المؤلف وفيما لحمله مؤونة قيمته. فيما أي في الذي لحمله مؤونة قيمته، قيمة ذلك المحمول. وش معنى هذا؟ يعني معنى ذلك أنه إذا كان المقرض يعني الذي أقرض لحمله مؤونة فإنه لا يلزم المقترض إلا قيمته. مثال ذلك كنت قد أقرضته 100 صابر، 100 صابر، فلما وصلنا إلى مكة طالبته بها. 100 صاع البر لحملها مؤونة ولا لا؟ ولا لا؟ ها؟ هنا ما تحمل إلا بأجرة كبيرة. فأنا إذا طالبته ما يلزمه أن يوفيني، لأن يقول هذه لها مؤونة حملها. فماذا يجب؟ يقول المؤلف: تجب قيمته لا مثله. وهذه كالمستثنات مما سبق في قوله يرد المثل في المثليات، لكن قال إن لم تكن ببلد القرض أكثر، هو عندنا أنقص لكن صوابها أكثر، إن لم تكن ببلد القرض أكثر، لأنه إن لم تكن ببلد القرض أنقص من باب أولى أن تجب القيمة، لأن المقرض لا ينتقص بذلك. يعني مثلا 100 صاع طلبته إياها بمكة تساوي في مكة 200 درهم، تساوي بمكة 200 درهم، وتساوي في بلد القرض 250. لو أعطاه القيمة الآن، لو أعطاه القيمة يتضرر ولا لا؟ ها؟ يتضرر، لأنها في بلد القرض 250 وفي بلد البلد الثاني 200، ففيها نقص عليه. فإذا كانت في بلد القرض أكثر فإنه لا يلزم المقرض قبول القيمة. أما إذا كانت ببلد القرض أنقص هو يبي يقبل القيمة ولا لا؟ يقبلها من باب أولى، لأن إذا كانت ببلد القرض 200 صاع تساوي 200، وفي بلد الوفاة تساوي 250، أخذت 250 فيها ضرر ولا لا؟ فيها ضرر على المقرض ولا ما فيها؟ لا، ما فيها ضرر، ليس فيها ضرر على المقرض. فإذا قال المقترض أنا أريد أن أوفيك هنا ولكن القرض لحمله مؤونة، وقال له طيب أجل إذن أخذ القيمة، وكانت القيمة في البلد الذي فيه الوفاء 250 وفي بلد القرض 200، ففي هذه الحال يلزم ذلك بأخذ القيمة، وذلك لأنه يعني أربح له. أما لو كانت أنقص ببلد القرض فهو يقول ما يمكن أخذ منك 200 وأنا ما أجدها في بلدي إلا ب250. والحاصل أن المقترض إذا أراد أن يوفي في غير محل القرض فإن المقرض يلزم بذلك إلا فيما لحمله مؤونة فلا يلزم، ولكن يعطى القيمة إن لم تكن ببلد القرض أكثر. فإن كانت أكثر فإنه لازمه أخذ القيمة لما عليه من الضرر. وقول المؤلف أنقص نبه الشارح على أنها خطأ، وأن الصواب إن لم تكن ببلد القرض أكثر. وبهذا ينتهي باب القرض. ونرجع الآن للمناقشة، وإن كان المناقشة بحقيقة العهد قريب وسوف تدركونها جيدا. طيب، نقول على باب الرهن. الرهن في اللغة الحبس والثبوت والدوام. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرتهنة محبوسة. والحبس يلزم منه الثبوت والدوام، هذا في اللغة. أما في الشرع فإنه توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. شوف التعريف: توثيقة دين بإيش؟ بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. مثال ذلك: في ذمتي لك 1000 ريال فأرهنتك سيارة، أرهنتك سيارة، لا بل أرهنتك مسجلين، مسجلين. الآن اللي وثقت معه لا، اللي وثقت الدين، والموثق به العين. هذه العين يمكن استيفاء الدين من بعضها، لأن المسجل يسوى 100 ريال، يساوي 100 ريال، لا يمكن استيفاء الدين من بعضها. فإذا كان الرهن أكثر من الدين فإنه يمكن استيفاء الدين من بعضها، وإذا كان الدين أكثر منها من العين المرهونة صار يمكن استيفاء بعضه منها، وإذا كان الدين بقدر العين صار استيفاؤه كله منها كلها. فالأقسام إذن 3، إما أن تكون العين المرهونة أكثر من الدين، أو يكون الدين أكثر من العين، أو يكون متساويا. إذا كانت الدين العين أكثر من الدين صار يمكن استيفاؤه كله من بعضها، وإذا كان الدين أكثر من العين صار يمكن استيفاء بعضه منها، وإذا كان مثلها صار يمكن استيفاؤه كله منها كلها. ثم أعلم أن الرهن أحد الطرق التي يكون بها توثيقة الحق، وهي 3: الشهادة، والرهن، والضمان، ومنه الكفالة أيضا. الشهادة والرهن والضمان وكلها موجودة في القرآن. أما الشهادة فقول الله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وأما الرهن فقوله: فرهان مقبوض. وأما الضمان فقوله: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل وضامن. فهذه الأمور 3 يكون بها توثق صاحب الحق لحقه أولا. ولهذا من التفريط أن تتعامل مع شخص بدون شهادة ولا رهن ولا ضمان، تكون مفرطا. طيب، حكم الرهن جائز بالنص والإجماع، والنص من الكتاب ومن السنة، فلنقول بالنص والإجماع والنظر الصحيح، فأدلته 4: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما من القرآن فعرفتم قوله: فرهان مقبوضة. وأما من السنة فهي أيضا قولية وفعلية. قولية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. وأما الفعل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودره مرهونة عند يهودي. وأما الإجماع فالمسلمون مجمعون على ذلك وهو معلوم. وأما النظر الصحيح هو القياس، فلأن الإنسان في حاجة إلى ذلك، الناس يحتاجون إلى هذا الأمر، وما احتاج الناس إليه ولم يكن فيه خلل في عبادتهم كان القياس أنه إيش، جائز ولا ممنوع؟ أنه جائز. فمن أجل مصلحة الرهن للطرفين وليس فيه ما يخل بالعبادة أو بالعقل أو بالمال، الحاجيات المعروفة عندهم، فهو جائز. طيب، يقول مالك: يصح في طيب بقينا في التعريف توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. من هذا التعريف نعرف أنه لا يصح الرهن للمنافع، ولا يصح الرهن بالدين. مثال الرهن بالمنافع أن أقول رهنتك منافع هذا البيت مثلا، رهنتك منافع هذا البيت، فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس بعين، فلنقول ارهنه البيت، فإذا قال البيت وقف لا يمكن بيعه، أنا برهن منافع استغلاله، نقول ما يصح. هذا على التعريف الذي ذكرنا. الدين مثل أن يقول رهنتك ديني الذي في ذمة فلان لي، رهنتك إياه، ويذهب إلى فلان تذهبت إلى فلان وتقول ترى الدين اللي في ذمتك ما هو لفلان، وإذا كان مرهونا له فإنه لا يتمكن من إيفائه حتى يأذن المرتهن. لكن هل يصح هذا ولا ما يصح؟ على التعريف الذي ذكرنا لا يصح. والصحيح أنه يصح في الدين، أنه يصح الرهن في الدين والمنفعة، لأن المقصود التوثقة وهي حاصلة بهذا وبهذا. طيب، يقول يصح في كل عين يجوز بيعها، في كل عين خرج به الدين والمنافع فلا يصح رهنها، ولا حجة لهم في ذلك إلا أنهم يقول لأن الاستيفاء الكامل لا يكون إلا بالعين، لأن الدين الذي على فلان إذا رهنتني إياه فأنا لا أستفيد منه، كما أني أطالبك بدينك والثاني إذا رهنتني دينه أطالبه به، إذا ما استفدت شيئا، كل من الدينين في ذمة المطلوب. ولكن نقول ردا على هذه الشبهة إن توثيقة الدين بالدين نافعة للدائن. وش وجه النفع؟ قد يكون رجائي لحصولي على الدين من ذمة من فلان أقوى من رجائي من حصوله منك. قول مثل أنا بعت عليك هذا الشيء ب100,000 ريال وأنت معسر، لكن لك دين على فلان الموسر فرهنتني إياه، هل استفدت من هذا الرهن ولا لا؟ استفدت بأنه إذا حل الأجل ولم توفني أذهب إلى فلان وأطالبه وهو موسر بكل سهولة يعطيني هذا الدين. أما المنافع فكذلك أيضا، صحيح أن المنافع ما هي أعيان، لكن أنا أنتفع إذا رهنتني منفعة هذا البيت، أنتفع بأجره وأخذ الأجرة تكون رهنا، ففيه فائدة. وليس هذا من باب المعاوضة حتى نقول إن المنفعة مجهولة، بل هذا من باب التوثقة، لأنني إن حصلت على شيء وإلا رجعت على من؟ على الأصل الذي رهنني هذا الشيء. وقول المؤلف يجوز بيعها أفادنا أنه لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه. فلو أن ذميا رهن مسلما خمرا يصح ولا لا؟ ليش؟ لأنه لا يجوز بيعه، وإذا لم يجوز بيعه فما الفائدة من الرهن؟ ما في فائدة، فلا يصح رهن ما لا يجوز بيعه. طيب، رهنتك ما في بطن هذه الشاة، ما يجوز؟ السبب لأنه ما يجوز بيعه، لأنه لا يجوز بيعه. ولكن الصحيح أنه يصح رهنه، لأن الرهن كما قلنا ليس عقد معاوضة حتى نقول لا بد من تحريره وعلمه. هذا الحمل الذي في البطن لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون أكثر مما توقع، أو يكون أقل، أو يموت، أو يكون مساوي. أربع حالات. إذا كنت أعطيتك حاجة بعشرة ريالات ورهنتك ما في بطن هذه الشاة، وكنا نتوقع أنه لا يوجد في بطنها إلا سخلة واحدة بعشرة ريالات، فماتت السخلة خرجت ميتة، أو خرجت معيبة بحيث لا تساوي عشرة، هل ضاع حقي؟ ما ضاع. غاية ما هنالك أن الوثيقة التي كنت أؤمل عليها نقصت أو عدمت، ولكن حقي باقي. طيب لو صار الحمل هذا، لو خرج سخلتان زاد عن الحق، ويجوز أن أرهن عينا أكثر من الدين، يجوز أن أرهن عينا أكثر من الدين. فما دامت المسألة توثقة فقط والحق باق لا يضين، فالصحيح أنه جائز. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن بيع الغرر عن بيع الغرر. وفرق بين البيع الذي يقصد فيه التحري في مقابلة العوض بالعوض، وبين شيء لا يقصد منه إلا التوثقة، إن حصلت فهي كمال، وإن لم تحصل فحق باق. نعم. أما مسألة الخمر فنعم، الخمر لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يصح عليه عقد إطلاقا. طيب لو رهنتك ملك زيد، كتبك تعطين مثلا قرض 10,000 ريال، كتبي رهن، قال برهنك بيت أخوي ولا بيني وبين الشراكة، بيت أخي، يجوز ولا لا؟ ليش ما يجوز؟ يعني ما أملك العقد عليه. إذا قال الراهن للمرتهن أنا براهنك بيت أخوي، أمون على أخوي؟ نقول نعم. كلمة أمون هذا الشيء غير كلمة إني مالك لهذا الشيء. إذا صرت تمون عليه فأروح أنا وياك إلى أخيك، وإذا وافق ذاك الساعة نشوف. طيب نعم، ما في سؤال الله. نعم، في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب، حتى هذه إشارة خلاف. وقد ذكر بعض المحشين أن العلماء إذا قالوا حتى فهو خلاف ضعيف، وإذا قالوا لو فهو خلاف قوي، وإذا قالوا إن فهو متوسط، لكن هذه غير قاعدة، ما هي مضطردة. حتى المكاتب، من المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده. مثاله؟ أي واحد عنده عبد. نعم. العبد هذا قادر على أن يتعيش، يعني يشتغل مثلا. نعم. فيقول لسيده، نعم، وكاتبني حتى أعمل وأعطيك العوض. العوض واصل حر. ها؟ وأكون حرا. أيوه. طيب هذا جائز. هذا جائز. المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده. مثاله أن يقول العبد لسيده: أنا أحب أن أتحرر، ولا أحب أن ينالك خسارة، أبشري نفسي منك 100,000 مؤجلة بخمس سنوات. فيقول السيد: نعم. يجوز هذا ولا لا؟ يجوز. قال الله تعالى: فكاتبوهم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أنا الآن لي مكاتب، فاستقرضت من شخص 100,000 درهم ورهنته مكاتب، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يجوز. لأن هذا المكاتب يجوز بيعه، يجوز بيعه، ولأن المرتهن سينتفع بهذا الرهن، لأن هذا المكاتب إن عجز عاد رقيقا وأمكنني بيعه، وإن لم وإن قدر فإن كسبه في هذه المدة يكون رهنا، يكون رهنا. وهذا مما يؤيد القول بجواز الرهن إذا كان منفعة، لأن المكاتب الآن ليس لي سبيل إلى أن يقول ببيعك الآن وبستوعب، ما يمكن إلا إذا إيش، إلا إذا عجز. أما ما دام قادرا ويوفي الآجال التي عليه فلا يمكن أن أبيعه. لكن هذه الآجال وهذه الدراهم التي يعطينا إياها تكون رهنا لأنها مغلة الرهن. طيب، يقول: ويصح مع الحق وبعده. نعم، يقول يصح مع الحق ويصح أيضا بعده. في قسم ثالث أن يكون قبل الحق. أما فقبل الحق لا يجوز، وبعد الحق جائز، ومع الحق فيه خلاف، والصحيح الجواز. قبل الحق مثل أن يقول لشخص: أنا ببيع عليك البيت، ولكن أبيك ترهنني بيتك، فيقول: رهنتك بيتي بثمن البيت الذي سأشتريه منك. فهذا ما يصح، لأن الرهن فرع عن ثبوت الدين، وما دام لم يثبت دين على الراهن فإن الرهن لا يصح. ويدل لذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله: فإن لم تجدوا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهذا يدل على أن الرهن يكون متى؟ بعد الحق، يكون بعد الحق. ويصح أيضا مع الحق، مثل أن يقول: بعتك هذا الشيء بمئة درهم على أن ترهنني بيتك، فيقول: قبلت. هذا العقد الآن تضمن بيعا ورهنا، يجوز الرهن هنا لأنه صادف ثبوت شيء في ذمة الراهن، فالاقتران هنا جعله مصادفا لثبوت شيء في ذمة الراهن فصح. طيب، حكم الرهن، يقول المؤلف إنه يجوز وليس بواجب وليس بمستحب وليس بحرام، ولكنه جائز. وهل يجوز في الحضر والسفر؟ يجوز، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في المدينة. وأما قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فلأن الرهن هنا فلأن الحاجة هنا تدعو إلى الرهن أكثر مما إذا كان في الحضر ووجد كاتبا، لأنه إذا كان في الحضر ووجد كاتبا توثق به لحقه بماذا؟ بهذا الكاتب. فإذا كان على سفر ولم يجد كاتبا فإنه يحتاج إلى الرهن أكثر. ولذلك الذين قالوا إن الرهن لا يصح إلا في السفر تناقض، قالوا: يصح في السفر ولو مع وجود الكاتب، مع أن الله يقول: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. ولهذا الصحيح ما أشار إليه ما ذهب إليه المؤلف الجواز مطلقا، قال: يصح بدين ثابت، بدين ثابت في ويلزم بحق الرهن. نعم. بدين ثابت يعني أن الرهن لا يصح إلا إذا كان الدين الذي وثق ثابتا على المدين. مثاله: اشتريت منك هذا البيت بمئة ألف، اشتريت هذا البيت بمئة ألف وأنا ما عندي دراهم، ورهنتك أرضا لي، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح، لأن الدين ثابت، لأن الدين ثابت بمقتضى البيت. فإن كان الدين غير ثابت فإنه لا يصح، مثل الدين الذي على العاقلة، الدين اللي على العاقلة غير ثابت، الدين اللي على المكاتب غير ثابت. فلو أن أحدا جاء إلى عاقلة شخص قاتل خطأ وقال: أعطوني الدية، قالوا: الدية مؤجلة، قال: أعطوني بها رهنا وإلا حبستكم الآن، فإن رهن هنا لا يصح. لماذا؟ لأن الدية ليست دينا ثابتا، إذ أنها لا تجب إلا على العاقلة إذا كانوا أغنياء في وقت الدفع، وهذا أمر غير محقق. كذلك المكاتب إذا اشترى نفسه من سيده وقال السيد: أنا أريد أن ترهنني شيئا، فإنه لا صح، لأن الدين اللي على المكاتب إيش؟ غير ثابت. بدليل أنه لو أعجز نفسه وقال: أنا والله ما أقدر، لا ما أقدر أوفي، هل يلزمه السيد؟ لا، ولكنه يعود إلى الرق. وقول المؤلف بدين ثابت ظاهره أن الرهن بالعين لا يصح، الرهن بالعين لا يصح، يعني معناه إذا كان المرهون له عينا فإنه لا يصح. مثل: جاءني رجل وقال: أعطني السيارة، نعم أعطني السيارة أتجول عليها مثلا، فقلت: نعم، لكن أريد أن ترهنني شيئا، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن هذا ليس دينا ثابتا. وكذلك لو أنني استعرت من شخص كتابا وقال: لا أعيرك إلا إذا رهنتني شيئا، فإنه لا يصح، لأنه ما ثبت علي دين حتى أرهنه. ولكن ونقول خلاف هذا القول: الصحيح أنه يصح أن الإنسان يأخذ رهنا بالأعيان، لأن ذلك عقد جائز لا يتضمن شيئا محذورا. جاءني رجل يقول: بك تعيدنا السيارة لمدة يومين، أقول: ما نعيرك إلا إذا أرهنتني شيئا، هل في هذا ضرر؟ أبدا ليس فيه ضرر. وليس هذا كالتأمين، لأن التأمين يدفع المؤمن الدراهم على كل حال سواء حصل نقص أم لم يحصل. أما هذا فإني رهنت منه هذا الشيء، إن حصل على السيارة تلف فأنا أخذ من الرهن، وإن لم يحصل تلف فالرهن لصاحبه. وكذلك أيضا في المثال الثاني، إذا استعرت منه كتابا وقال: لا أعيرك هذا الكتاب حتى ترهنني كتابك، الكتاب الثاني، ورهنته، فإن هذا لا بأس به، لأن هذا الرهن الذي أخذته إن تلف بفعلي استفاد المرتهن من الكتاب الذي رهنته إياه، مش فائدته؟ يبيع ويستوفي ثمنه، أو يقدر ثمنه ويعوض به عن ما تلف، ففيه فائدة. يقول: بدين ثابت ويلزم ويلزم الرهن في حق الراهن فقط. شرح نعم. ويلزم في حق الراهن فقط. يلزم يعني أنه يجب الوفاء به في حق الراهن فقط. من هو الراهن؟ الراهن هو الذي أعطى الرهن، والمرتهن هو الذي أخذ الرهن. فعندنا إذن راهن ومرتهن. ولنضرب لذلك مثلا، أنا في ذمتي لك 100 درهم، أعطيتك هذا الكتاب رهنا بها، أنا أسمى راهن وأنت مرتهن. هل الرهن لازم لا يجوز فسخه بالنسبة لي أو بالنسبة لك أو بالنسبة لنا جميعا؟ بين المؤلف الحكم، قال يلزم في حق الراهن فقط اللي هو أنا، لأن الحق علي للمرتهن، وإذا كان الحق علي لغيري فإنني لا يمكن أن أستقل به. طيب، وفي حق المرتهن جائز ولا لا؟ جائز. لو قال المرتهن بعد أن أخذ الرهن رجع إليه وقال والله أنا عرفت أنك تحتاج هذا الشيء، فأنا لا يعني ألغيت الرهن، يجوز، لأن الحق لمن؟ الحق له أي للمرتهن، فإذا رضي بإسقاطه سقط. وأفادنا المؤلف بهذا أن العقود 3 أقسام: عقد لازم في حق الطرفين، وعقد جائز في حق الطرفين، وعقد لازم من جهة وغير لازم من جهة. مثال العقد الجائز من الطرفين الوكالة: وكلتك على أن تشتري لي كذا وكذا، فهذا عقد جائز من الطرفين، لي أن أفسخ الوكالة ولك أن تفسخ الوكالة. ولكن العقد الجائز من الطرفين ذكر أهل العلم أنه إذا وهو في القواعد كما سيأتينا، إذا تضمن ضررا على أحد الطرفين صار لازما في حق الطرف الآخر، جائزا في حق من عليه الضرر. طيب، ومثال لازم من الطرفين البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر